بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا دخل المسجد يوم الجمعة. واللي احنا هذا راح نتدارك ولا هذا شيء جديد؟ جديد، لا هذا درسنا، درسنا العادي. طيب، يوم الجمعة والإمام والنبي صلى الله عليه وسلم قائم، يعني الواو حالية، يعني في حالة قيام النبي صلى الله عليه وسلم قائم، يعني يخطب، وهذا دليل على أن الخطبة تكون من قيام، وهو شرط أو ركن في خطبة الجمعة القيام. يعني وروي قائما لنصبه على الحال من ضمير. طيب، وقبل قائم، وهو قائم على أنه بالحديث. هو مبتدأ وقائم خبر، والجملة حالية، جملة المبتدأ الخبر في محل نصب حال. وروي قائم، وفي روى وهو قائما. طيب، قائما حال من إيش؟ حال ماذا انتصب؟ قال حال من إيش؟ من ضمير. من ضمير ولا من الضمير؟ من ضمير، عندي من ضمير يخطب. وهو قائما، يعني يخطب في حال قيام. قائما حال منصوب على الحالية. طيب، ذو الحال أين ذو الحال؟ الضمير المستتر فيه، يخطب قائما. عندي يخطب، لا عندي يخطب، ما هي متصلة بالضمير. أنا عارف إيه، أنا من ضمير يخطب، يعني ما هي ليست موجودة ولا موجودة يخطب في العبارة. نص الحديث يخطب. طيب، يخطب قائما. قال: من ضمير يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكتي هكذا تقرأ؟ هلكتي الإيش؟ هلكتي بفتح اللام. هلكتي الأموال، نعم. ويجوز على قلة كسرها. هلكت يعني أشرفت على الهلاك، دنت أو قربت منه. وهلكت يعني هو أصل هلكت ماتت يعني، ولكن قد ينزل المشرف على الموت منزلة الميت، نعم. أي على الهلاك بسبب انقطاع الغيث. بسبب انقطاع الغيث، أي المطر المسبب لإنبات العشب والكلاء، لأن الأموال، أي غالب أموالهم الإبل والبقر والغنم، كان غالب أموالهم. فإذا أمسكت السماء فلم تمطر، هلكت الأموال، المواشي يعني، لأنه لا يوجد عشب لتأكله لانقطاع المطر. إذا انقطع المطر انقطع العشب، نعم. وهو المطر، نعم. والأموال جمع مال، وهو ما يتملك وينتفع به. هذا المال هو كل ما يتملكه الإنسان وينتفع به يسمى مالا. وقيل والمراد هنا ما يتضرر. وقيل المراد، عندك والواو هذه، إذن بل قيل المراد، وهي الواو زائدة. قيل المراد، قيل والمراد، ها قيل والمراد، ها قيل والمراد هنا، وقيل والمراد، يعني أن قيل والمراد، ها بعدين هنا ما يتضرر. أنا أشوف الواو والمراد هي واو وقيل، قيل المراد يعني، وقيل المراد هكذا، مو وقيل والمراد. عندكم واوين؟ نعم. لا، محسن قيل والمراد، لا، الظاهر أنه وقيل المراد هكذا، قيل المراد. طيب، الحاصل أن الواو في والمراد لا مكان لها، سواء قلنا الواو في وقيل في مكانها أو لم نقل. ممكن وقيل المراد إيه نعم. أما الواو في والمراد ما، لأنه لا داعي للعطف، عطف على إيش؟ قيل المراد، أيوة، أو وقيل المراد هكذا، وقيل المراد. أما والمراد الواو لا لا لا مكان له. نعم. ما يتضرر بعدم المطر من حيوان ونبات. إيه. قيل المراد بالأموال، تقدم شرح الأموال، قل ما يتملكه الإنسان وينتفع به، طبعا هذا عام يشمل المواشي الإبل والبقرة ويشمل غيره، اللي يشمل الثياب، الثياب أيضا أموال، والأرض مال. ها، فهنا لذا قال قيل أو وقيل، وقيل المراد، وقيل المراد ممكن ماشي، وقيل المراد إيش المواشي. هنا ما يتضرر بعدم المطر، بعدم المطر من حيوان ونبات، هذا هذا هو الذي يتضرر، هو المراد بقولهم هلك، هلكت الأموال، أي هلكت المواشي وهلك النبات المزروع، الزروع يعني التي تحتاج إلى المطر، لأنه إذا انقطع المطر يبس العشب، نعم، أو الزرع مثلا. وانقطعت وروي وتقطعت. اي نعم، بدل انقطعت وانقطعت السبل. السبل جمع سبيل، سبيل طريق، اي طريق، طريق يذكر ويؤنث. اي تقول السبيل قطعته وقطعتها، يعني يجوز بالتذكير والتأنيث. نعم. فادعوا الله يغثنا. فادعوا الله يغثنا، يغثنا مجزوم لأنه جواب الأمر الطلب، يفدعوا. نعم، يعني إن تدعو الله يغثنا، لأنه مستجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم. نعم. بالجزم جواب للطلب. نعم. أي ينزل الغيث، ينزل علينا الغيث، هذا معنى يغثنا، يغثنا يعني ينزل علينا الغيث. طيب. فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. نعم، ثلاثة. وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا يدعو ثلاثة. نعم. فذكر أي أنس الحديث. ذكر الحديث بطوله. نعم. فقال فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، قزعة وما قزع أو قزع، يعني هو قزع أو ماشي، قزع بفتح القاف. نعم. وما بيننا وبين سلع، قال وما في السماء قزع، المراد بالقزعة هذه يعني القطعة، القطعة من الغيم، القطعة من الغيم، يعني كان الجو صحو لا يوجد فيه ولا قطعة من الغيم، لأن الغيم دلالة على وجود الغيث المطر يعني. والحال الواقع، الواقع أن الإنسان إذا رأى السماء ما فيها غيم يجزم بأنه لا يوجد مطر، لكن ممكن يأتي المطر بسرعة، وقد جاء بالفعل ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما بيننا وبين سلع من بيت، سلع جبل في المدينة، بقي منه أثر، وكان أكبر من هذا لكن قطعوا منه وتركوا أثرا، عللونا بذكر ساداتي سلع كل عيش يطيب بالتعليل، وجبل ليس بكبير في المدينة الآن، ضمن صار أصبح ضمن المدينة، قديما كان في عهد صالح كان خارج المدينة، لكن اتسعت العمران فأصبح سلع في المدينة، والمدينة والسلع ذهب منه شيء من هنا ومن هنا، ولم يبقى منه إلا أمتار معدودة يعني. قال وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال فطلعت من ورائه أو فطلعت من ورائه سحابة، طلعت يعني ارتفعت وخرجت وارتفعت، سحابة مثل الترسي، سحابة، سحابة مثل الترس، الترس هذا الذي يوقع به السلاح، السلاح مثلا الفارس يحمله، أو تسمى الدرقة مثلا، هي عبارة عن، أو تسمى المجن أيضا، يعني هكذا معمولة من جلد بشكل دائري، ولها مقبض يقبضه الإنسان يقي نفسه السلاح، إذا صوب أحد إليه الرمح أو السيفة صوبه تجاه السيفة حتى لا يصل التقبي، يسمى المجان، ويسمى ترس. فلما توسطت السماء أيوة انتشرت، السحابة صارت في وسط السماء انتشرت ثم أمطرت، امتدت بسرعة ثم أمطرت. نعم. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا، يعني من السبت إلى السبت، إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو قائم يخطب يعني يوم الجمعة، ونزل المطر ما بقي من الجمعة من والسبت والأحد والخميس إلى السبت إلى الجمعة الأخرى إلى الجمعة الثانية. نعم. قال فدخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. يقال أن إنه هو الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعوه أو غيره. نعم. يقول في الهام الشيخ يقول ظاهر أنه غير الأول، لأن النكرة إذا تكرر معروف دلت على التعدد. هو هكذا، لكن في بعض الأحاديث في رواية أنه ربما هو نفسه. نعم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. يعني هذه فائدة بلاغية ذكرها الشيخ زكريا رحمه الله. إذا قلت جاءني رجل ورأيت رجلا، المراد بالرجل الثاني غير الأول. إذا تكررت النكرة المراد بالثاني غير الأول، لكن إذا كانت إذا تكررت المعرفة فالمراد بالثاني عين الأول. أرسلنا إلى فرعون، أو كان الأول نكرة والثاني معرفة فالمراد بالثاني عين الأول. جاءني الرجل فأكرمت الرجل، يعني المذكور. جاءني رجل فأكرمت الرجل، أي المذكور. فإذا تكررت النكرة تعددت، وإذا إذا لم تتكرر في أن كانت الأولى نكرة والثانية معرفة فالمراد بالثانية هي عين الأولى. فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي المتقد. هذه قاعدة بلاغية، ولكن نقضها السبكي بأمثلة. قال السيوطي في ألفيته عقود الجمان في المعاني والبيان، قلت من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرة، وإن يعرف ثاني توافق كذا المعرفان، شاهده فيما روينا مسندا، لن يغلب العسرين يسر أبدا. قال ونقض السبكي ذي بأمثلة، وقال ذي قاعدة مستشكلة، يعني يقول في بعض هذه يعني أغلبية، إذن هي أغلبية وليست، لأنه قد وجد أتى المراد بالسبكي هو بهاء الدين السبكي الشارح تلخيص المفتاح، وليس تاج الدين السبكي الفقيه الأصول المحدث، هذا أخو هذا. نعم. ثاني لغوي. نعم. بهاء الدين السبكي له شرح المفتاح اسمه عروس الأفراح مطبوع. نعم. شرح تلخيص المفتاح في علوم البلاغة. طيب. قال فاستقبله قائما ثم قال. استقبل هذا الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أيضا، والمطر موجود قائم ينزل المطر أسبوع كامل. نعم. قال الرجل يا رسول الله، نعم، هلكت الأموال وانقطعت السبل. يعني في الأول هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب عدم وجود المطر، الآن هلكت الأموال بسبب كثرة المطر حتى قطعت الطرق، يعني والأموال هلكت، يعني ما عنا تريد أن تأكل ما في يوجد، لأنه الأرض كلها ماء. نعم. طيب. فادعوا الله. نعم. يمسكها عنا. يمسكها. فادعوا الله يمسكها عنا. فادعوا الله يمسكها عنا. يعني يمسك الدنيا، يعني لا بأن لا تمطر، بأن لا تمطر، بأن لا تمطر. نعم. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الإكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الإكام جمع أكمة، هي المكان مرتفع، والضراب هي جمع ضربه الجبل الصغير. شيخنا نسمع الآكام يقال يقال آكام وأكم وإكم ما ضابطها بالهمزة قطع إكام بالكسر بقى. هي همزة قطع لكن آكام بالمد وإكام عندك إيش يا سيد السقطة موجودة أه؟ موجودة إكام ما في وروية بفتح الهمزة السقط منه وروية بفتح الفتح إيه أكام وروية بضم أكم إيه جمع أكم وأكام وإكام إيه كويس جزاء الله خير وسع في المسألة يجي في طيب الشرح. يجي شرح المفردات هنا. وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فانقطعت نعم. وخرجنا نمشي في الشمس يعني خرجوا من صلاة الجمعة وهم يمشون يعني هذه كلها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم نزول المطر أو وانقطاعه كله ببركة دعوته من معجزاته صلى الله عليه وسلم رواه الشيخ قال وفي استجابة دعائه قلم لك قال وفيه استجابة وفيه في الحديث يستنبط من الحديث استجابة ايوه استجابة ايش دعوة دعائه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء والاستصحاء في الاستسقاء يعني في طلب السقيا طلب المطر والاستصحاء يعني طلب الصحو يعني امساك المطر نعم وعظيم قدره وعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وحرمته عند ربه أي نعم أن الله استجاب له لأن الله استجاب له فورا في الاستسقاء استجاب له على الفور وفي الاستصحاء استجاب له أيضا فورا ويسن في الاستسقاء في خطبة الجمعة أي نعم عندي ما في ويسن الاستسقاء في خطبة الجمعة أي صح هذا فيه ليست صحيح ويسن الاستسقاء أو سنة أو يسن جائز ويسن الاستسقاء أو وسن الاستسقاء لكن ويسن أحسن يعني في السياق يسن أحسن يعني يسن أن الإمام يستسقي إذا قحط الناس في خطبة الجمعة بمعنى يدعو الله ويطلب من الله نزول السقي يعني نزول المطر وهذا أقل درجات الاستسقاء لأنه الاستسقاء قد يكون بمجرد الدعاء وقد يكون الدعاء يعني بركعتين كالصلاة العادية ركعتين كالنفل العادي ويكون يعني مع ركعتين لكن مع تطويل الدعاء والقراءة وطول التسبيح في الركوع والسجود هذا أكمل نعم تقدم معنا وهو أحد الأنواع فيه وسن الاستسقاء وسن الاستسقاء أو يسن الاستسقاء ها؟ وسن ولا وسن الاستسقاء لأنه قال فيه يعني في الحديث من الفوائد إيه؟ سن الاستسقاء إيه إيه هو هذا الحديث هذا العبارة وفيه نعم وفي استجابة دعائه الاستسقاء إيه وسن الاستسقاء في خطبة الجمعة إيه إذن وسن أحسن ما يسن وسن الاستسقاء في الطول وسن الاستسقاء فيه من الحديث فيه في الحديث يعني استمد من الحديث أيضا سن الاستسقاء أي طلب السقيا في خطبة الجمعة وهو أحد الأنواع فيه كما مر أحد الأنواع في الاستسقاء تقدم معنا أن الاستسقاء على مراتب ثلاثة نعم ويسن تكرير الدعاء ثلاثا إيه نعم أيضا فيه سن تكرير الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا نعم وسن وفيه وسن وممكن ويسن لكن المؤنسب وسن وفيه سن وسن وسن وكذا وتسن الاستغاثة فيما هو من المهمات ورفع اليدين في الدعاء وسيأتي يعني الاستغاثة يعني طلب الغوث من الله تعالى مسنون حتى في كل أمر مهم يطلب الإنسان الفرج اللهم أغثنا اللهم أغثنا يعني أغثنا بالفرج يكون الإنسان في شدة أو مثل ما يحصل في بعض جهات بلاد المسلمين جهات بلاد أي اللهم فرج عن المسلمين اللهم أغث المسلمين وهكذا اللهم يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعاء المضطرين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا. هنا قال وقزعة في الحديث بفتح القاف والزاي قطعة من السحاب. القزعة بفتح القاف والزاي، القطعة من السحاب يعني من الغيث، من الغيم، من الغيم، السحاب يعني الغيم. وسلع، سلع، وسلع عفوا بفتح المهملة السين يعني، وإسكان اللام. إيه نعم. جبل بالمدينة، بالمدينة. طيب والإكام، إيوه، بكسر الهمزة. نعم. جمع أكمة، أكمة. نعم. بفتح الهمزة. إيه. والكاف، إيه، أكمة مفرد والإكام جمع. وهي ما غلظ من الأرض ولم يكن جبلا، يعني غلظ وارتفع قليلا لكن لم يصل إلى أن يكون جبلا، أقل من مستوى الجبل. ولذا يقول ما وراء الأكمة ما وراءها، يعني لأن الأكمة تستر ما وراءها. نعم. وروي الأكام، الأكام هكذا بفتح الهمزة وحدها. إيه؟ ومدها، ومدها الآكام، هذا الذي سألت عنه. إنه وارد أيضا الآكام جمع أكمة، كما أن الإكام جمع أكمة، الآكام أيضا جمع أكمة بالمد. والأكم بضم الهمزة والكاف أيضا هذا جمع أكام، أو أكام إكام جمع ككتاب وكتب. إكام جمع إكام، أكم جمع إكام، يعني جمع الجمع، يقصد جمع، لأن الإكام جمع أكمة، والأكم جمع إكام، فالأكم جمع الجمع. والضراء، والضراب، نعم، جمع ضرب. أيوة. بفتح الضاء وكسر الراء. أيوة. وهو الرابية، جمع ضرب، واحدة الروابي، الروابي أيضا مكان مرتفع، الروابي، واحدة الروابي. وقوله سبتا يعني جمعة. إيه، سبت يعني جمعة. نعم. كما جاءه كذلك في رواية أخرى ومبدأ. كما إيش عندك؟ كما جاء، جاء بدونها، هذه الهاء ليست في مكان، خطأ. ومبدأها من صلاة الجمعة إلى مثلها من أخرى. نعم. مبدأ المطر كان استمر إلى من الجمعة إلى الجمعة الثانية. قال وعنه، إيه؟ أي عن أنس، أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى بالناس، إيه؟ فأشار بظهر كفيه إلى السماء، دعا هكذا بظهر، استسقى بظهر كفيه. عادة الإنسان يطلب بباطن كفيه، إذا طلب شيئا، إذا طلب صرف شيء، صرف شيء عنه، يعني يقول اللهم أبعد عنا البلاء، اللهم أجرنا من النار، اللهم، يعني طلب إبعاد شيء بظهر الكف. ولذلك عند الشافعية إذا قال وقنا شر ما قضي، أو وقني شر ما قضي، يقلب يديه، يستحبك ثم فإنك تقضي ولا يقضى عليك، يفتح. وهذا ورد في الحديث في مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم استسقى بظهر كفيه. نعم. شيخ، هل يكره يعني في صرف البلاء، يعني واحد شو يسمونه، يعني العكس يمد بطن كفيه، ايه هكذا يعني، ايه، هل يكره ولا لا ما يكره؟ يستحب. لا قصدي في دفع البلاء، طلب ايه، صرف البلاء، اذا صرف البلاء هكذا، ايه قصدي، هل عكسه، هل يكره اذا ما فعل هكذا؟ ايه. لا ما إذا بقي ما يعني باسطا كفيه، يعني إذا كان جعل بطن كفيه إلى السماء لا يكره. هنا قال، لكن هذه السنة هكذا، هذه السنة. قال وفيه سن رفع ظهور اليدين في الدعاء في الاستسقاء. قال النووي رحمة الله عليه، قال جماعة من أصحابنا وغيرهم، أيوة، السنة، أيوة، في كل دعاء، أيوة، يرفع بلاء، إذا يرفع بلاء، إذا كان الدعاء معنى الدعاء، أو إذا كان طلب الدعاء عبارة عن طلب رفع بلاء، نعم، السنة إيش؟ كالقحط، كالقحط مثلا وغيره من الأمراض والأوبئة، ونعم، أن يرفع يديه، أي نعم، ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، إلى السماء، هذه السنة. وفي كل دعاء نعم لتحصيل شيء، طلب شيء، طلب تحصيل شيء، يعني ليس طلب دفع شيء، إنما طلب تحصيل شيء بالعكس، يجعل بطن كفيه إلى السماء، أن يجعل بطن كفيه إلى السماء، إلى السماء. واحتجوا بهذا، احتجوا بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي بظهر كفيه، يعني كان يطلب رفع البلاء، يطلب رفع القحط، رفع الجدب، رفع المحل، يعني هكذا. قال باب اللباس. نعم، يعني ما باب اللباس، أي ما يجوز لبسه وما لا يجوز لبسه، هذا المراد بها، يعني ما يجوز منه وما لا يجوز، وما يستحب، يعني مثلا كالثياب البيض ونحو. نعم. المنهي عنه منطوقا، اللباس المنهي عنه نطقا منطوق، انت قرأته في الأصول، اللفظ إما منطوق أو مفهوم، المعنى إما أن يفهم من اللفظ بالنطق أو بالمفهوم، المنطوق يعني موجود في العبارة، مثل جاء زيد، يعني زيد، ما يعني إذا قلنا مثلا منطوق يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوه، هذا منطوق، يعني في عندنا مفهوم، في معاني تفهم، يعني تفهم من اللفظ، لكن دلالة المعنى دلالة بالمفهوم لا باللفظ، يعني مستنبطة من الفهم، يعني في مفاهيم عن المفهوم، إما مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أن يكون المعنى المسكوت عنه في العبارة لا يخالف المعنى المنطوق، مثلا قوله تعالى لا تأكلوا أموال اليتامى ظلمة، هذا منطوق الآية عدم جواز أكل المال، يعني يأكله بفمه ببطنه يتبعه، يعني هذا المنطوق. والمفهوم هو المفهوم الموافقة هو إتلاف مال اليتيم، يعني لو وضع مال اليتيم في البحر هذا ليس أكله، لكنه منهي عنه قياسا على الأكل. القرآن نهى عن أكل، والأكل فيه إتلاف أم لا؟ فيه إتلاف من مال اليتيم، فكذلك إحراقه أو وضعه في البحر مثلا هذا أيضا فيه إتلاف، لكن المنطوق هو النهي عن الأكل، والمفهوم إذا كان مفهوم موافقة هو إتلاف إيش المال ولو في غير الأكل، ولو في غير، هذا يسمى مفهوم موافقة، أي إن المفهوم فيه موافق للمنطوق. في عندنا مفهوم مخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه يخالف معنى الملفوظ، كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، الغنم إذا كان تسوم يعني ترعى يعني من غير لا تعلف، يعني لأن العلف إذا مدة طويلة يسقط وجوب الزكاة عند الشافعية، إذا علف فوق 3 أيام بحيث لو ترك علفها ماتت أو كادت، يعني وصل إلى يعني كادت تموت مثلا، تسقط عنها الزكاة. قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، هذا المنطوق أن الغنم السائمة التي ترعى لا تعلف، إنما ترعى في الكلاء يعني في الصحراء، فيها زكاة إذا مضى الحول، وهي نصاب مثل 40 شاة مثلا. قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة، السائمة هذه صفة للغنم، زكاة، إذن يفهم من الصفة وهي السائمة أن المعلوفة لا زكاة فيها، هذا اسمه مفهوم، واسمه مفهوم مخالفة، لأن هذا المفهوم الذي هو المعلوفة مسكوت عنه، يعني لا يوجد في العبارة، لكن يفهم من الصفة في الغنم السائمة، إذن المعلوفة لا زكاة فيه، إذن هذه المعلوفة تخالف المنطوق أم لا؟ تخالف، لأن المنطوقة السائمة، السائمة فيها زكاة، الغنم السائمة فيها زكاة، المسكوتة أو هي المعلوفة لا زكاة فيها. من أين فهمنا هذا؟ فهمنا من قول السائمة. إذن والمعلوفة مسكوت عنها، معنى المسكوت عنها وهي المعلوفة يخالف معنى المنطوق. إذن المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ في محل السكوت. والمفهوم إن كان معناه يوافق المنطوق ما يخالفه، مثل إحراق مال اليتيم وإغراق مال اليتيم، يسمى مفهوم موافق لأنه لا يخالف المعنى المنطوق الذي في العبارة. وإذا كان المفهوم معناه يخالف المنطوق كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة وسكى عن المعلومة، إذن المعلوفة ليس فيها زكاة، المعلوفة مفهوم ويخالف معنى المنطوق، ولذلك يسمى مفهوم مخالفة. ومفهوم المخالفة حجة عند الشافعية والجمهور ما عدا الحنفية. نعم، هذا أي مسألة، هذه مسألة أصولية. طيب تابع. قال عن حذيفة رضي الله، قال منطوق إيش العبارة؟ عرفتم المنطوق ها؟ إيه منطوق العبارة إيش؟ قال باب اللباس إيه؟ المنهي عنه منطوقا إيه؟ يعني المنهي عنه في نطق النبي صلى الله عليه وسلم، بصراحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بصراحة نطقه، وغير المنهي عنه مفهوما، وغير المنهي عنه مفهوما. يعني مثلا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، هذا منطوق. وورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب والفضة للرجال، والحرير والرأي للرجال، كل ذلك للرجال، هذا منطوق. المفهوم وهو غير الحرير وغير الذهب والفضة مسكوت عنه، إذن يفهم من سكوته صلى الله عليه وسلم عن غير هذا المنطوق به، يفهم أنه يجوز لباسه ما دام لم يرد النهي عنه، إذن هو حلال. وأما ما ورد النهي عن لبسه منطوقا يعني بصريح العبارة فهو حرام. نعم. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، نشرب فيها ما نستخدمها لا في الطعام ولا في الشراب. نعم. وعن لبس الحرير، ونهى أيضا عن لبس الحريري. طبعا هذا بالنسبة للأكل والشرب، حتى النساء ما يجوز لهن أن يأكلن أو يشربن في آنية الذهب، يعني هذا عام بالنسبة للأكل، عام للرجال والنساء، لكن اللبس يختص بالنساء، يجوز للنساء ولا يجوز للرجال. وأما الحرير فهو فالتحريم فيه أيضا للرجال دون النساء، النساء لهن أن يلبسن الحرير، لأن المرأة يعني محل زينة، تتزين لزوجها، تحتاج إلى أن تتزين للزوج، فرخص لها في لبس الذهب والفضة والحرير. لكن استعماله كآنية، كأس أو ملعقة أو نحو ذلك، ما يجوز لهن ذلك، لأنه هذا ليس من الزينة، المرأة ما تتزين بالصحن أو بالكاس أو بنحو ذلك، تتزين بما تلبسه. نعم. طيب. والديباجي، الديباج نوع من الحرير، والحرير الثخين السميك اسمه ديباج، بكسر الدال وفتحها، هو لغة فارسي، هو لفظ فارسي لكن هو نوع من الحرير. طيب. ما غلظ من ثياب الحرير السميك يعني، وأن نجلس عليه، وحتى مجرد الجلوس على الديباج أو على الحرير حرام، ما يجوز واحد إذا كان مرأة فراشة من الحرير ما يجزى الرجل عليه، لكن ممكن إذا وضع عليه بطانية أو إحرام أو نحو ذلك وجلس بحيث يغطيه يعني يجلس عليه لا معنى. رواه البخاري. وفيه في الحديث من الفقه أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة على الرجال وغيره والنساء. وتقدم مع زيادة في باب الآنية وأنه يحرم استعمال الحرير ولو ديباجا يعني ولو غليظا. نعم. ومحله بقرينة ما يأتي في حديث أبي موسى في الرجال الملحق الملحق بهم إيش الخنافة دون يعني النساء، الرجال المحرم بالنسبة للحرير المحرم إنما هو محرم على الرجال والخناثة جمع خنثى. أما النساء لا, لا يحرم عليهن لبس الحرير سواء كان غليظا أو رقيقا. والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي المنهي عنه في الحديث. أما الحرير الاصطناعي فيجوز لبسه حتى للرجال. نعم. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. أو أربع، يعني كيف ذكر في كتب الفقه أن الإنسان إذا طرز ثوبه أو طرفه بالحرير بحيث لا يزيد على عرض أربع أصابع. والتطريف، التطريف غير التطريز. التطريف أن يجعل في طرف ثوبه شيء من الحرير، يجوز هذا بحيث لا يزيد على عرضه على أربعة أصابع حتى لو في كل جوانب الثوب، هذا اسمه تطريف. أو من الجيب من هنا يعني. وأما التطريز فهو أن يخاط على الثوب بالإبرة، بالإبرة ثوب مثل هذا يخاط عليه خطوط من الخيوط بالإبرة، بالإبرة تطريز يسمى تطريز. هذا أيضا إذا كان قليلا بحيث لا يتجاوز أربعة أصابع أيضا يجوز. وقال الفقهاء إن إذا كان الثوب فيه نسبة حرير يعني بحيث لا تزيد على القطن أو الكتان أو الصوف يجوز لبسه. وإذا كان بعض الثوب إبريسما أو بعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. إبريسم يعني هو الحرير إذا لم يكن هو الغالب على غيره، يعني مثل الثوب منسوج نسجه من الحرير وغيره، إذا كان الحرير غالبا لا يجوز لبسه للرجال. إذا كان لا الحرير مغلوبا يعني غير الحرير أكثر يجوز. يعني نقول مثلا هذا الثوب بالمية أربعين حرير بالمية ستين قطن أو صوف يجوز لبسه. طيب إذا استويا يعني 50% يكره. إذا كان غير الحرير غالبا يجوز. إذا كان الحرير غالبا على غيره يحرم. رواه الشيخان واللفظ لمسلم. طيب. وفيه من الفقه نعم جواز من الفقه جواز ايش؟ لبس المطرز، المطرز من الثياب والمطرف من الثياب نعم بحرير. اي نعم. اذا لم يجاوز طراز الحرير، اذا لم يجاوز طراز الحرير اربع اصابع، اربع اصابع يعني قلنا التطريز هو أن يخاط على الثوب خارج عن الثوب حرير يخاط على الثوب للزينة. يعني إذا كان لا يتجاوز عرض هذا الخط الخيط أو الطراز أكثر من أربعة أصابع يجوز، أما إذا جاوز الأربعة أصابع لا يجوز. وإلا حرم على الرجال والخناثة، حتى على الرجال طبعا. المرأة يجوز أن تلبس ثوبا خالصا من الحرير لا يضر إذا كانت طرازا أو تطريزا أو تطريف بالطريقة الأولى يجوز بالنسبة للنساء يعني. ويجوز لبس المطرف إذا المطرف لم يجاوز العادة، إذا كان المطرف وما يجعل في أسفل الثوب حوله أو هنا على العنق بأن يكون هكذا يجعل يعني كله من الحرير يجوز هذا بحيث لا يتجاوز أربعة أصبع يعني أصابع من الجانبين، من هذا الجانب ومن هذا الجانب، من كل جانب أربعة. أي من كل جانب أربعة. وإلا حرم على هؤلاء أيضا. أي نعم. ويجوز استعمال جبة ومخدة محشوين حرير، إذا كان الحشو المخدة هذه إذا كان داخلها كله حرير لكن من فوق من أعلى من أعلى ليس بحرير يجوز. أو هذا مثلا الحشو هذا الاسم بدل الإسفنج مثلا يكون حرير لكن القماش الذي فوقه ليس بحرير يجوز. كما يجوز مثلا استعمال إناء الذهب أو الفضة إذا كان مطليا بالنحاس أو غيره بحيث يكون هذا الطلاء ساترا للذهب أو الفضة أيضا يجوز، لأنه لا يظهر منه أنه ذهب أو فضة، يظهر أنه من البعد أنه نحاس أو غيره، لا يسمى ذهبا أو فضة. وكذلك المخدة أو الفراش المحشو لا يقال له حرير، الناس ينظروا إليه من الأعلى يرون الوجه الأعلى ليس بحرير، إذن يجوز كما نص عليه الشافعي. نعم. واتفق عليه الجمهور. نعم. ذكره في المجموع النووي يعني. والكلام على أحكام استعمال الحرير مبسوط في كتب الفقه. إيه، في هناك في كتب الفقه فصل خاص إنه ما يحرم لبسه وما يجوز، يجوز هناك مذكور في بعض، وبعضهم يذكره في قسم الآنية، باب الآنية أو فصل الآنية، وبعضهم يعانون عليه ما يحرم لبسه وما يجوز. قال وعن أنس رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس قميص الحرير من حكة كانت بهم. كانت من حكة يعني جرب أو حساسية، الآن يقال له تحس أو حساسية الأطباء، وربما يعبر عنه بالجرب أيضا. ولما كان الحرير ناعم، يعني إذا لبسه الإنسان إذا عنده تحسس في الجسم ما يسبب الحساسية الحكة، يعني ما يزيد في الحكة أو الجرب، يجوز لبس ذلك، يجوز لبس الحرير مما يلي الجسد يعني دفعا للجرب أو للحكة مثلا الحساسية، أو حتى دفعا للحر الشديد أو للبرد الشديد، يعني الحاجة، يعني يستثنى لبس الحرير للرجال، يجوز لبس الحرير الرجالي عند الحاجة، ومن الحاجة الجرب أو الحساسية، يعني لأنه لو لبس قطنا أو صوفا أو نحو يحصل عنده تحسس شديد وحكة شديدة فيجوز له لبسه، أو يعني في شدة البرد ما يوجد، يعني عنده ثياب ولكن هو الآن بردان، يعني يعني يحتاج إلى تدفئة جسده، وأراد أن يلبس الحرير مما يلي جسده ليدفئه يجوز، أو لحر شديد أيضا يجوز. نعم، حتى للرجال. قال وفيه جواز لبس الحرير لحكة وجرب ولو في حضر، يعني ولو لم يكن مسافرا، حتى لو كان مقيم في البيت يعني. وقيل يختص ذلك بالسفر. السفر قيل يختص. نعم. واختاره ابن الصلاح بثبوت التقيد به في رواية الشيخين. يعني بثبوت التقييد. بثبوت تقييدي، لأنه ورد في بعض الروايات لثبوت التقييد به، لأنه ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد جواز لبس الحرير لمن به حكة إذا كان هذا كان في سفر، كان في سفر في غزوة، أو في ورد في بعض الأحاديث أنه كان في بعض الغزوات. نعم. والصحيح جوازه مطلقا، يعني حتى في حال الإقامة، حتى لو كان الإنسان غير مسافر، لو كان موجودا في بيته. والتقييد به إنما كان لبيان الواقعة، إنه كانت الواقعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يجوز في السفر أن يلبس الإنسان الحرير من الحكة، كانوا وقتها كانوا مسافرين، فهي بيان واقعة. هنا صلى الله عليه وسلم يعني أن الواقعة والقصة حصلت في وقت السفر فذكرها هكذا، ولكن لا يختص جوازه بالسفر فقط، بل يجوز حتى في الحضر.